بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، في خاتمة باب صفة خبز النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كان أورده رحمه الله تعالى في أول الترجمة، أورده أول حديث في الترجمة، وهنا أورده من طريق أخرى. وفيه تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه، لم يشبع من خبز الشعير، وهو من أقل الطعام، ومع ذلك لم يشبع منه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لم يشبع من خبز الشعير، فمعنى ذلك أنه لم يشبع يومين متتابعين مما هو أحسن أو أجود من خبز الشعير. وهذا فيه الحياة التي كان حياة الكفاف التي كان عليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي عند المصنف لاحقا بابا يتوسع فيه في هذا المعنى، ألا وهو عيش النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإنما أورد الحديث هنا لبيان أن طعام النبي عليه الصلاة والسلام من الشعير ونحوه، وما شبع من طعام الشعير يومين متتابعين. وسيأتي أيضا فيما في أنواع وألوان الطعام التي أكل منها صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان هديه في هذا الباب أن يأكل عليه الصلاة والسلام مما تيسر وما اتفق وتهيأ له من الطعام، وكان يدخل بيته عليه الصلاة والسلام في الصباح فيسألهم: هل في البيت طعام؟ أحيانا يقولون: لا، لا يوجد طعام، فيقول: إني صائم. يمضي يومه عليه الصلاة والسلام صائما، فكان هديه في الطعام يأكل صلوات الله وسلامه عليه ما تيسر وما تهيأ له من الطعام. وهذه المسألة يأتي مزيد تفصيلا لها عند المصنف رحمه الله تعالى في باب لاحق بعنوان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. وكذلك هذا الحديث، حديث أنس بن مالك، تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، ومضى هناك الكلام على معناه. والشاهد منه للترجمة قول أنس رضي الله عنه: ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. وعرفنا فيما سبق أن الخبز المرقق هو الملين المحسن من الترقيق، وهو التليين والتحسين، فهذا ما أكله عليه الصلاة والسلام حتى مات. بل مر معنا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما رآه بعينه، فضلا عن يأكله ويطعمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل. ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدام ويقال له أيضا الأدم، الإدام ويقال له أيضا الأدم، هو ما يؤكل بالخبز أيا كان، ما يؤكل بالخبز أيا كان يقال له إدام. وسمي بهذا الاسم إدام لأنه من شأنه جعل الخبز ملائما للإنسان، جعل الخبز ملائما للإنسان، فهو يصلح الخبز في طعمه وفي مذاق الإنسان له وفي أكله له وفي استساغته له، فيكون ملائما. ولهذا سمي الإدام بهذا الاسم من أجل الملائمة التي تحصل به عندما يؤكل به الخبز. فالخبز إذا أكل وحده لا يتحقق به هذا المعنى، بينما إذا أضيف له الإدام أيا كان صار للخبز ملائمة. ولهذا في الحديث في موضوع آخر لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الخاطب أن ينظر لمخطوبته قال: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تحصل الملائمة، أحرى أن يؤدم بينكما أي أن تحصل بينكما الملائمة، إذا نظرت إليها وطابت لك فهذا أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تكون بينكما ملائمة بعد الزواج. فالإدام سمي بهذا الاسم للملائمة التي تتحقق به وبتناوله مع الخبز. وفيه أيضا كما أشار إلى هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فيه أيضا حفظ الصحة عندما يؤكل الخبز بالإدام، فيه حفظ للصحة بخلاف ما إذا أكل وحده. فإذا أكل مع إدام أيا كان حصلت ملائمة واستفاد الإنسان بذلك أحسن استفادة وأتم انتفاع. قال: باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذه الترجمة أحاديث عديدة ذكر فيها جملة من إدامة، وعرفنا معنى ذلك، يعني أورد فيها جملة مما كان يأكله عليه الصلاة والسلام بالخبز، أو جملة من الأشياء التي تؤكل بالخبز، فذكر أمورا عديدة، ذكر الخل وذكر اللحم وذكر أشياء مما يؤكل بالخبز، وكل ذلك يطلق عليه إدام،

ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني أنواع الأطعمة والأشربة والمأكولات وتيسرها. وهذا منه تذكير لهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بأنواع المطعومات والمشروبات. قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم. وقوله نبيكم لم يقل النبي أو نبينا أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال نبيكم لتذكيرهم بمنة الله عليهم باتباعه والإيمان به والائتساء به. وهذا أدعى لاستحضار المعنى الذي يذكره رضي الله عنه. قال لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو رديء التمر، الدقل هو رديء التمر. يقول ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وفي هذا الحياة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام والأيام التي تمر عليه والليالي التي تمر يكون جائعا أو يكون لا يجد إلا خبز شعير لا يشبعه، أو لا يجد الدقل الذي هو رديء التمر ما يملأ به بطنه. تمر عليه عليه الصلاة والسلام أيام وليالي وهو على هذه الحال. فالنعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن يذكرهم بهذا، هذه السعة والرزق الواسع الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم به. ومناسبة الحديث للترجمة، والحديث يتعلق بالتمر، جاء في بعض الأحاديث لا أذكر الآن درجتها أنه عليه الصلاة والسلام أكل الخبز بالتمر، أكل الخبز بالتمر. فمن هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل بعض الإخوة ينشط ويبحث هذا الحديث. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، وهو بمعنى ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا آكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم أي تباعد، لم يتقدم أو يقترب من هذا الطعام للأكل منه، لأن نفسه عافته ولم تقبل عليه نفسه فتباعد، يعني لم يتقدم كغيره للتناول من هذا الطعام. قال فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال ما لك، يعني ما سبب عدم إقبالك على هذا الطعام والأكل منه؟ فقال إني رأيتها تأكل نتنا، إني رأيتها تأكل نتنا، ولم يحدده ولم يعين. حتى أيضا لا، وسيأتي في الحديث الآخر قال رأيتها تأكل شيئا، تأكل شيئا، وفي بعض النسخ بدل نتنا شيئا، أي أنه لم يعين حتى لا يجعل الحاضرين يتقدرون الطعام وتعافه نفوسهم ولهذا إذا لم يطب للإنسان الطعام ولم تقبل عليه نفسه يكفي أن يقول أجدني أعافه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الضب، أو لا تقبله نفسي، أو لا أرغب فيه، أو نحو ذلك، لكن لا يأتي بذم للطعام يجعل الحاضرين تعافه أنفسهم، لأن بعض الناس إذا عيب الطعام عنده أو ذكرت له بعض الأشياء حول الطعام عافته نفسه، وهذا من الغلط وخلاف الأدب الذي ينبغي عليه أن يكون عليه الإنسان، لكن يقول أجدني أعافه أو لا أقبله أو لا أرغب فيه أو نحو ذلك من العبارات التي لا تسبب لدى الحاضرين كراهية للطعام وعدم إقبال عليه. قال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا أكلها. قد يكون حلف ألا يأكلها من هول المنظر الذي رآه، أو يكون أيضا حلف ألا يأكلها حتى لا يحرج فيما بعد أو يضطر إلى أكلها فيما بعد، فيقول لمن يطلب منه يقول أنا حلفت ألا أكلها أو علي يمين أنني لا أكلها. قال فحلفت ألا أكلها، قال أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، وهذا فيه حب الصحابة رضي الله عنهم لما كان يأكله عليه الصلاة والسلام ويقبل عليه من الطعام، فقال أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، أي أن لحم الدجاج لا شيء فيه ولحم مباح وأكله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يكون في نفسك شيء منه، وقد أكله نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم إذا كانت الدجاجة أخذت تأكل من القدر وتأكل من الأوساخ والقاذورات ونحو ذلك حتى أثر فيها وفي لحمها وأصبحت جلالة، فهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة، نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة، وهي التي تأكل القدر والوسخ. إذا كانت الدجاجة بهذه الصفة لا تؤكل، وإنما تحبس عن هذا الأكل ويقدم لها الطعام الطيب والغذاء الطيب وتبعد عن القدر حتى يطيب لحمها ثم حينئذ تؤكل. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، والدجاج معروف، الدجاج معروف، وسمي الدجاج وواحدته دجاجة بهذا الاسم لإسراعه، سمي بهذا الاسم لإسراعه، يقال دج يدج أي أسرع، فالدجاجة سميت بهذا الاسم لإسراعه، والدجاج معروف دائما عجل وسريع ولا يستقر في مكان، فسمي بهذا الاسم لذلك. نعم. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سفينة رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. والحبارا طائر معروف، لونه قريب من اللون الرمادي، وله عنق طويل ومنقاره فيه شيء من الطول. فيقول سفينة: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. لحم حبارة، والحبارة من الطيور التي أباحها الله سبحانه وتعالى، من الطيور التي أباحها الله سبحانه وتعالى وأحلها لعبادة. لكن هذا الحديث سنده غير ثابت. أولا، شيخ المصنف الفضل ابن سهل الأعرج صدوق، وإبراهيم بن عمر بن سفينة، إبراهيم بن عمر بن سفينة ويلقب ببريه مستور كما قال الحافظ في التقريب. والعقيلي قال في كتابه الضعفاء عن إبراهيم: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، يعني لا يعرف إلا بهذا الحديث ولا يتابع عليه. والحافظ بن حجر في تلخيص الحبير قال: إسناده ضعيف، ضعفه العقيلي وابن حبان. نعم. قال: حدثنا علي بن حج قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التيمي عن زهد من الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. ثم أورد رحمه الله حديث زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث تقدم لكن ساقه هنا من طريق أخرى. قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم من بني تيم الله أحمر كأنه مولاي، كأنه من الموالي. قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، أي اقترب، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. يعني يكفي هذا في أن تدنو وتأكل، يكفي هذا في أن تدنو وتأكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا، إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، يعني كرهته نفسي، إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، أي كرهته نفسي. ونلاحظ لم يعين لم يسمي أشياء مما رآه يأكلها، لأنه لو سمى وفصل بعض الأشياء ربما عدد من الحاضرين أيضا تعافه نفوسهم ويقدرونه مثله. فقال: رأيته يأكل شيئا فقدرته، أي كرهته نفسي، فحلفت ألا أطعمه أبدا. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت. كلوا الزيت، معنى كلوا الزيت أي اتخذوه إداما، اتخذوه إداما يؤكل مع الخبز. قال: كلوا الزيت وادهنوا به، أي ادهنوا به الشعر والبشرة وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة، أي الزيتون، شجرة الزيتون. قال: فإنه من شجرة مباركة، ومعنى مباركة أي كثير نفعها. والزيتون وشجر الزيتون منافعه كثيرة وفوائده عديدة، ويكفي دلالة على فضل الزيتون أن الله سبحانه وتعالى أقسم به في القرآن، قال والتين والزيتون، ووصف شجرة الزيتون بأنها مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فالزيتون شجرة مباركة أي منافعها كثيرة وفوائدها عديدة، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤكل الزيتون أي إداما، يتخذ إدابا، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يدهن به. قد ذكر أن العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد، زاد المعاد، أن الادهان بزيت الزيتون خاصة في البلاد الحارة من أسباب حفظ الصحة، من أسباب حفظ الصحة، يعني بين وقت وآخر وليس باستدامة، وإنما بين وقت وآخر، فإن الادهان به من أسباب حفظ الصحة. قال كلوا الزيت وادهنوا به، والأمر هنا في قوله ادهنوا هو للندب أو للإباحة. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. قال حدثنا السنجي أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويروى مرفوعا ومرسلا، وقد ساقه المصنف رحمه الله بالوجهين مرسلا ومرفوعا، وهو بمعنى حديث أبي أسيد المتقدم. حديث أبي أسيد في إسناده الرجل من أهل الشام الذي يقال له عطاء، ذكر الحافظ في ترجمته أنه مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع، ولهذا فالإسناد ضعيف، لكن يشهد له حديث عمر بن الخطاب الذي يروى مرفوعا وموقوفا، يشهد له، ولهذا قال الألباني في سلسلته الصحيحة أن الحديث بمجموع هذين الطريقين، الطريق الذي هو حديث أبي أسيد والطريق الذي هو حديث عمر، يتقوى ويكون حسن الإسناد، يكون حسنا لغيره، يرتقي لدرجة الحسن لغيره. وقال أبو عيسى كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله، فربما أسنده يعني كما ساقه أولا المصنف رحمه الله، وربما أرسله كما أيضا في الطريق الأخرى قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عمر، يعني أنه رواه مرسلا، رواه مرسلا. يقول الألباني رحمه الله الراجح عندي المرسل، الراجح عندي المرسل، أي أن رواية هذه الحديث جاءت مرسلة في الأصح، لكن يتقوى بما قبله، يعني يكون الحديث بما قبله وحديث أبي أسيد حديث حسن لغيره. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه.